قال ابن عبد البر رحمه الله، وقال آخر: لا بارك الله في قوم إذا سمعوا اللب ينطق بالأمثال والحكم، قالوا: وليس بهم إلا نفاسته. أنا أدعو ذا من الإفلاس والعدم، يعني يدعو على من يحقق من العلم وأهله أن لا يبارك الله فيهم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم، قالوا: ليس بهم إلا حسده، نفاسه الحسد، أي أن هذا ما ينفع من الإفلاس ولا من العدم، هذا ما ينفع شيء. أنا في عنذا من الإفلاس والعدم. ولأبي سليمان جليس سألت حلوم من حلوم من أناس يرون العلم إفلاسا وشما، كسانا علمنا فخرا وجودا، وبالدهر اكتسبوا عجزا ولوما، كأنه هو لؤما. هم الثيران إن فكرت فيهم، فكيف بإذن فكيف بأن ترى ثورا عليما، تجانبهم ولا تعتب عليهم، وكن للكتب دونهم نديما. أي كل الكتب أما أولئك اللي وصفهم أنهم ثيران، وكيف ترى ثورا أن يصير عالم هو ثور؟ هؤلاء ضلت حلومهم واعتبروا العلم إفلاسا وضياعا، واعتبروا العلم مذمة وانشغال عن المستقبل، جعل يصفهم بهذه الأوصاف. وقال آخر: العلم بلغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من الخرف. ما هو صحيح، ربما أصيب بالخرف وأصيب بالاختلاط، فهذه آهات وأمراض تأتي من قدر الله عليه. العلم بلغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من الخرف. يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بموبقات، فما للعلم من خلفي. وقال آخر: لو أن العلم مثل لكان نورا يضاهي الشمس أو يحكي النهار هذا الجهل أظلم جهله، ونور العلم أشرق واستنار هكذا. ايوه عندي مثل واو، لكن لابد من واو واستنارا.